مدرسة ورثة الأنبياء هي فكرة كانت تراود النفس طويلا، ويسر الله تبارك وتعالى على أو إلى أحد الإخوة جزاه الله تبارك خيرا، حيث إنه يعني رفع الراية وبدأ بالإعداد لهذه المدرسة، وهو لا يحب أن يذكر اسمه، لكن ليس كل ما يحب الإنسان يأخذه. نعم، أخونا خالد أبو عليان جزاه الله خيرا، أبو عمر جزاه الله خيرا، يعني سعى في هذا الأمر، ومعه كثير من الإخوة الذين ساهموا بهذا الموضوع. والمدرسة على كل حال ينتهي التسجيل الليلة، الليلة آخر يوم، الليلة بعد العشاء آخر يوم للتسجيل في مسجد الراشد في منطقة السلام قطعة 4. والله الحمد والمنة، يعني عدد المسجلين كثير، الله الحمد والمنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنهم، وقد تجاوز عدد المسجلين إلى الآن 1000، هذا غير الذين سيدرسون عن طريق الانترنت من خارج البلاد. والمدرسة تقوم على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، يعني على المنهج السلفي الصحيح إن شاء الله تعالى، ويقوم في التدريس بالتدريس فيها ثلة من طلبة العلم المتميزين إن شاء الله تعالى، وأمثال الشيخ دكتور عادل المطيرات، الشيخ دكتور مشعل الحداري، الشيخ دكتور خالد شجاع، الشيخ نواف السالم، الشيخ محمد الكوس، الشيخ دكتور عبد العزيز الرمح، وغيرهم من أهل العلم، الشيخ دكتور عبد اللطيف الخطيب، وغيرهم من أهل العلم الذين سيدرسون في المراحل الأخرى. إن هذه الآن نبدأ بالسنة الأولى وهي السنة التمهيدية، بعد أن تنتهي السنة التمهيدية ويتجاوز الطلبة والطالبات هذه السنة بنجاح إن شاء الله تعالى، سننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة التأصيلية، مدتها 4 سنوات إن شاء الله تعالى. وبعد أن تنتهي هذه المرحلة 4 سنوات تأتي المرحلة المتقدمة العليا، وهي 4 سنوات كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المدرسة من المدارس التي تخرج طلبة العلم المتمكنين بحول الله تبارك وتعالى، وتدرس هذه المدرسة العلوم الشرعية من أصول الفقه والفقه والعقيدة والتفسير وعلوم التفسير من مقدمات التفسير وعلوم القرآن، وإن شاء الله تعالى مستقبل القراءات، وطبعا تهتم بتحفيظ القرآن الكريم 2 جزء في كل فصل تقريبا، وإلى أن يتم الله تبارك وتعالى هذا الأمر على خير. والآن إن شاء الله تعالى في 5/12 تبدأ الدراسة بعد العيد مباشرة، تبدأ الدراسة عبارة عن 2 يوم في الأسبوع، يوم السبت من 9 صباحا إلى 9 ليلا، 6 محاضرات يوم السبت، لأنه يوم عطلة الآن، فيستثمر يوم السبت كله. ثم عندنا يوم الاثنين مساء فقط، يوم الاثنين مساء فقط 3 محاضرات، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فالحضور غير إلزامي، في مكان للنساء مهيأ الحضور ولكنه غير إلزامي، من شاءت تحضر ومن شاءت في بيتها، لكن في النهاية الامتحانات لابد من الحضور، الاختبارات إن شاء الله تعالى. والدراسة تكون 2 يوم في الأسبوع إن شاء الله تعالى، والتفاصيل الدراسة إن شاء الله تعالى والاختبارات وغير ذلك كلها موجودة في الكتيب الذي وزع على الإخوة. ومن أراد زيادة التفصيل عن هذه المدرسة فيرجع إلى أخينا خالد أو أخونا خراز الله تعالى الثويني عفوا عمر، حيث أن ينبهون على هذه الأمور. أما أهداف هذه المدرسة فكما قلنا تخريج طلبة علم حقيقة مؤصلين، نريد طلبة علم مؤصلين من الرجال ومن النساء إن شاء الله تعالى، ودعاة لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لمدرسة ورثة الأنبياء، ومن أراد تفصيل أكثر عند الأخ ثويني أو أخ بوعليان إن شاء الله تعالى يفيدان في هذا الأمر.